إذاعة بريدة تقدم سأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان يديم ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد نهيت أن أقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجب. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى. هذا الخبر متفق على صحته من طريق سعدي ابن إبراهيم. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد طعن فيه جماعة من علماء المالكية والسبب في ذلك أنه لم يجري على ذلك عمله كثير من أهل المدينة، والثاني ضعف سعد ابن إبراهيم. فأجيب عن هذا بأن أكثر أهل المدينة يعملون بذلك، وأما سعد ابن إبراهيم فإنه ثقة ثبت لم يتكلم فيه أحد، فالأمة مجمعة عليه، وما جاء بينه وبين الإمام مالك فلأجل أن سعد بن إبراهيم طعن في نسب الإمام مالك فتكلم فيه، والأمة مجمعة على توثيق سعد بن إبراهيم. زيادة على هذا أنه لم يتفرد بالخبر، فقد جاء الخبر في صحيح الإمام مسلم من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناد مستقل. أمر آخر ثبت عن إبراهيم بن سعد والد سعد نحو هذا، فهذه أسانيد صحاح، وهذا عمل الأئمة في قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة. وأكثر أهل المدينة يرون هذا، وقد قال بعض الفقهاء بأنه يديم ذلك بدليل ما روى الطبراني وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك. وهذا معلول بعلتين: العلة الأولى أن هذه اللفظة الشاذة، فقد جاء الخبر من غير وجه بدونها. العلة الثانية علّه الإمام أبو حاتم رحمه الله في العلل بالإرسال، القول الثالث المسألة أنه يقرأ تارة للسجدة وهل أتى ويترك تارة أخرى لئلا يظن الناس وجوب ذلك، وهذا قول الأكثر من العلماء، وهؤلاء يقولون يجعل أكثر أيامه قراءة ويترك بعض الأحيان، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من لم يقرأ السورتين فجر يوم الجمعة فلا يقرأ بعض السجدة أو يقرأ السجدة في الركعتين، لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد اختلف الفقهاء في حكمي من لم يقرأ هاتين السورتين وقرأ سورة فيها سجدة، فمنهم من أجاز ذلك، وهذا مروي عن ابن سيرين وجماعة، ومنهم من قال هذا غلط وشدد فيه، لأن العلة ليست هي السجدة، إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة وهل أتى، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة، فقراءة هاتين السورة تذكير في ذلك، ففيه تبصير بما كان واستعداد لما سيكون، ولأن هاتين السورتين قد تضمنتا الحديث عن بدء الخلق وعن المعاد وعن اليوم الآخر وعن نفخ الصور ونحو ذلك. ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، وأن العلة ليست هي السجدة، فقراءة هاتين السورتين من أجل ما فيهما من المعاني، من أجل المناسبة الواضحة بين هاتين السورتين وبين يوم الجمعة، فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن فيها الصعقة وفيها النفخة، مسألة. لم يثبت حديث صحيح بكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد في السجدة في الصلاة، وإنما جاءت أحاديث معلولة، ولا يختلف المذهب وهو قول الأكثر أن في سورة السجدة سجدة، وبما أن ثبت في هذه السورة سجدة فالسنة السجود في ذلك في الفريضة والنافلة وخارج الصلاة، لأن لازم أن يرد نص صريح أنه سجد فيها ما دام أن السجدة ثابتة في الأحاديث. ولعل الرواة لم يذكروا ذلك اكتفاء بما هو الأصل ولأنه هو المعلوم، مسألة أخرى لكان العامة يعلمون السنية قراءة هاتين السورتين ولا يعتقدون وجوبهما، فالأولى للإمام أن يثابر على قراءتهما وأن لا يدعاهما أبدا حتى يلقى الله. إذا كان يخشى أن يعتقدون الوجوب أو يصلي معه أعداد كبيرة كما يجلس الحرمين ونحو ذلك، فنقرأ تارة ويدع تارة أخرى بيانا أن ذلك مستحب وأنه غير واجب، ولا سيما أن ما هناك رواية صحيحة صريحة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابر على ذلك، إنما تشعر رواية أبي هريرة كان بالمداومة وليست هذه صحيحة وليست هذه صريحة، كما تقدم التفصيل في قول الصحابي كان رسول الله يفعل كذا وكذا، وأنها إشارة يحمل على الأكثرية أو على الأغلب أو على غير ذلك. مسألة: من لم يقرأ هاتين السورتين فلا يقرأ أحدهما ولا بعضهما. مسألة: تفضيل هاتين السورتين للقراءة يوم الجمعة ليس من أجل السجدة كما يظن من يظن ذلك. مسألة: الصواب من قولي العلماء أن يكبر إذا أراد السجود، ويكبر إذا رفع، لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. ويؤخذ بعموم هذا في الصلاة، فمن كان داخل الصلاة وراد أن يسجد أو يرفع فإنه يكبر، وأما السجود للتلاوة خارج الصلاة وباعتبار أن السجدة ليست بصلاة فلم يثبت ذلك تكبيره لا في الخفض ولا في الرفع. وقد قال بعض العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله يكبر في الخفض دون الرفع، وقال آخرون يسجد بدون تكبير لا في الخفض ولا في الرفع، وقال الثالث يكبر في الخفض والرفع وهذا الأقرب إذا كان في الصلاة، لعموم الأدلة في هذا. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل فعله صلى الله عليه وسلم، من فوائد الحديث تخصيص بعض السور لبعض الأيام، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفجر هاتين السورتين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في فجر الجمعة غير هاتين السورتين. وعن حذيفة رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مر في آية رحمة إلا وقف عندها وسأل، ولا مر في آية عذاب إلا وقف عندها وتعود. هذا الخبر جاء من رواية كما قال المؤلف هو الخمسة وحسن الترمذي من رواية المستورد عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه. وفي الباب عن عائشة رواه الإمام أحمد. وجاء غير ما حديث في هذا الباب، وأصل ذلك في صحيح الإمام مسلم. من لا يمر بآية إلا وقف عندها وسأل، ولا يتوى عيد إلا وقف عند ذلك وتعود. وهذا يفيد تدبر القرآن في الصلاة، فقد قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ويفيد الخبر مشروعية الوقوف عند آية الرحمة والسؤال، والوقوف عند آية الوعيد والتعود. وقد اختلف العلماء في تعميم هذا الحكم في الفريضة والنافلة أو تخصيص ذلك بالنفل. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا في النفل دون الفريضة. وقال غيره: هذا في النفل والفريضة. الذين يقولون بالعموم يقولون بأنه ما صح في النفل صح في الفريضة، والذين يقولون بأن هذا الحكم يختص بالنافلة يقولون بأن هذا الأمر انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يسأل في الفريضة. وهؤلاء لا يمتنعون من القاعدة أن مصحة في النفس صحة في الفريضة، ولكن يقولون بشرط ألا يثبت أن الإنسان ترك ذلك في الفريضة. وهذا قول قوي. ومثل هذا تكرار الآيات، هذا الحكم في النافلة ليس بالفريضة. والحقيقة أن هذا لم يثبت عن الإنسان حتى ولا في النافلة، لولا الحديث الذي فيه أن الإنسان قام ليلة يقرأ: إن تعذبهم فإنهم عبادك، حديث ضعيف تفردت فيه جسرة. قال البخاري: عندها عجائب. ويأخذ من الحديث أيضا زيادة على التدبر والتأمل فهم المعاني، لأن الذين لا يفهمون قد لا يفرقون بين الوعد والوعيد. وفي أن المقصود من القرآن هو التأمل والتدبر، وليس هو هزة كهز الشعر. ويؤخذ من الحديث أن لا حرج من الجهل بالنافلة، لأن لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ما سمعه ولا علم بفعله. وهذا مشروط عند الفقهاء بأن لا يؤذي أحدا، وهذا مشروط عند الفقهاء بأن لا يؤذي أحدا إذا كان بجواره نائم فلا يجهر، بل يكره كراهية شديدة وقد يحرم، لأنه قد يتسبب في نفاقه أو في كفره أو في غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فأعظم في الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أي حري يستجاب لكم. هذا الخبر رواه مسلم من طريق إبراهيم بن عبد الله، طريق إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عباس. وفي الباب حديث علي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وفي دلالة على أنه يمتنع قراءة القرآن في الركوع والسجود. قيل هذا لكراهية وهو قول الأكثر، وقيل بأنه للتحريم، وقيل بأنه للتحريم. وهؤلاء يقولون بأن الأصل في النهي التحريم، وهذا قول أكثر الأصوليين، ولا يجوز حمله على كراهية إلا بدليل. والذي يقولون بكراهية يقولون إن الصلاة قراءة وتسبيح وتهليل، فلم يفعل إنه غاير، جعل هذا موضع هاية هذا، وهذا يكره ولا يحرج. يجاب عن هذا فيقال: لو لم يرد النهي لقلنا بأن القراءة في الركوع مكروهة باعتبار أنه غاير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا ارتكب النهي الصريح: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سواء بقوله سبحان ربي العظيم أو بقوله سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة الروح، أو بقولك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو بقولك سبحان الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء. فمن قال هذه الأذكار كلها فقد أحسن، ومن قال بعضها فقد أحسن، لا حرج من ذلك. فلا يختص التعظيم بلفظ معين. ولو أتى بغير الوارد لأجزأ عنه الواجب، ولكن الأفضل يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فعظم فيه الرب أن التعظيم واجب، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. وقال الجمهور بأن ذلك السنة، وأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع سنة، والصواب أن هذا واجب، من تركه يجبره في سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بقوله فعظموا. قوله: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. قال الجمهور: هذا على وجه الاستحباب وليس بواجب، والجمهور يقولون لو سجد ولم يقل شيئا لا تسبيحا ولا دعاء كره ذلك ولم يأثم. وقال الإمام أحمد رحمه الله لأن يجب عليه أن يقول سبحان ربي الأعلى، والحديث صريح بأنه لو دعا ولم يقل سبحان ربي الأعلى فإنه قد أتى بالواجب. قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وحديث فوائد: الفائدة الأولى لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ففيها الرد على المرجئة. الفائدة الثانية في مشروعية التعظيم في الركوع، وهذا لا يعني أن الدعاء لا يجوز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع. قال البخاري في صحيحه: باب الدعاء في الركوع. وساق حديث عائشة المتفق على صحته: كان أكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الفائدة الثالثة: الأمر بذلك، الأصل في الأمر أن يفيد الوجوب، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. الفائدة الرابعة الاجتهاد بالدعاء في السجود، ولا هو يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، فلا يجب في ذلك دعاء خاص، ولا يجب يسأل الله من خير الآخرة أو من الآخرة، له يسأل الدنيا والآخرة، وله يدعو لنفسه ولغيره، وله يدعو لنفسه ولغيره. ولكنه إذا كان إماما لا يطيل بما يشق على المأمومين، والضابط في ذلك أنه إذا طال القراءة أطال الركوع والسجود، وإذا قصر القراءة قصر الركوع والسجود. وفوائد الحديث تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود على الصحيح، تقدم خلافه قبل قليل، منهم من قال بالكراهية ومن الأكثر، ومنهم من قال بالتحريم أخذا بظاهر النهي ولم يرد شيء يصرف ذلك. ومن فوائد الحديث أن العبادات مبناها على الاتباع لا الابتداع ولا الاستحسان، لو كان الأمر على وجه الاستحسان لكان القرآن أفضل الذكر، فجعلت صلاتي كلها قراءة، ولكن قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري حديث خالد حدث عن بقلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وفوائد الحديث أن الآمر هو الرب جل وعلا والناهي هو الرب جل وعلا، قال سأل وإني نهيت من الذي نهاه هو رب العالمين. ومن فوائد الحديث أهمية نشر العلم وأهمية توعية الناس، حين نهي النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ونقل ذلك عنه الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة، ومن فوائد الحديث أن من ترك الذكر في الركوع أو الدعاء في السجود وقرأ القرآن نسيانا أو جهلا فإنه يسجد للسهو باعتبار أنه ترك واجبا، ومحل سجود السهو هنا قبل السلام، ومحل سجود السهو هنا قبل السلام. وفي غير ذلك والله أعلم. نظرت الأخوة الأخ يقول أنا عندي والد يريد أن يكتب البيت باسمي، وعندي 16 أخا كلهم مقتدرون، وسبب ذلك أنني ملتزم ويخاف بعد موت أن يأخذه غيري، ولدي بنات أخوات صغار، فما الحكم؟ لا يجوز للأب أن يخص أحد أبنائه بعطية دون غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. مدام الأب على قيد الحياة بإمكانه يعطي هذا على قدر حاجته، ولا بأس يعطي دون إخوانه لأن الإخوة مقتدرون فيعطي على قدر حاجة كنفقة، أما يخص بأرض أو ببيت دونهم فلا يجوز. نعم له أن يسكن ببيت ويستأجر له أو ببيت له لأنه لا يقدر على الأجرة، ولكن إذا توفي الأب فإن هذا البيت يرجع إلى الورثة. وتعليل الأخ بأنه يعني ملتزم لا يعني يعني لا يعني شيئا في المسألة، هذا أن الأخوة كلهم مسلمون فلا يعني شيئا في الحكم، وقوله يعني لدي بنات أيضا هذا لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم بالنسبة للأب، لا ينفق عليه وعلى بناته وأولاده، لكن ليس له أن يفضل واحدا على الآخر. الأخ يقول: ما حكم تحديد الحاجب أو صبغه بالنسبة للرجل؟ الرجل لا يحق له أن يصبغ حاجبة، لأنه حينئذ يكون متشبها بالنساء، ولا يحق له أن يحلق حاجبة، لأن هذا من النمص، والنامص ملعونة. وخصت المرأة بالذكر لأن الشان هو الذي يستدعي أن تحلق حاجبيها، والرجل في ذلك أولى في المنع. فلا يحق لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلق حاجبه ولا أن يصبغه، ولكن إذا كان شعره كثيرا وينزل على العينين فإنه يزيل الزائد لا غير، أما كونه يواسيه ويجمله فهذا لا يجوز. نعم، هناك جماعات وأعداد كبيرة يتجملون للناس، يتجملون للنساء كما تتجمل المرأة لزوجها، وهذا قبيح وعظيم، وفي شيء من التخنث والتميع، وهذا حرام. ومن رؤية يصنع ذلك يجب الإنكار عليه، إذا فاد فيه ولا يجب هجره. الأخ يقول: ما هي المواضع التي ترفع بها السبابة في الصلاة، وما كيفية رفعها، وما هي المدة ترفع بها؟ لا ترفع السبابة في الصلاة إلا في موضعين فقط: التشهد الأول والتشهد الثاني. وقوله وما كيفية رفعها، في أقوال كثيرة جدا لكن صحها قولان، في أقوال كثيرة جدا لكن صحها قولان. القول الأول أن يضع الأصبع على الفخذ، فإذا جاء دعاء رفع، دل على ذلك الحديث في مسلم طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر يشير بها يدعو، دل ذلك حديث عبد الله بن زبير عند أبي داود يشير بها يدعو. حالة ثانية يشير بها هكذا نحو القبلة من أول التشهد، إذا جاء دعاء رفع زيادة، إذا انتهى الدعاء خفض إلى استقبال القبلة. قالوا وما المدة ترفع بها، هي تابعة لهذا التقرير. الأخ يقول: من غلب أنه في صلاة الفجر مثلا فصلى الساعة الثامنة صباحا، فهل يجب صلي السنة الراتبة أم لا، وما الدليل على ذلك؟ من فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد الشمس فإن أدى الراتبة قبل الفريضة، دليل على ذلك حديث بقتادة في صحيح الإمام مسلم أنه أتى بالراتبة ثم صلى الفريضة. الأخ يقول: ما صحة الحديث الذي ورد فيه أن من السنة الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذن اليسرى، كذلك تحنيك المولود، وصحيح أنه من السنة إذا بلغ المولود يوم السابع يسحب حلق شعره وتصدق بذات فضة، وهذا في حق الذكر والأنثى. الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة في أذن المولود كلها معلولة، الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة في أذن المولود كلها معلولة. الصحيح حديث عاصم بن عبيد الله عند الترمذي عن عبد الله بن رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن، وهذا في إسناد عاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث، وقد قال عنه الإمام شعبة رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منه. وكان يقول عنه: لو سألت من بنى مسجد بطل حدثنا فلان عن فلان عن السلام بأنه بناه وهو سيء الحفظ. وأما الحقيقة فتستحب في اليوم السابع عن الذكر والأنثى، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، دل على ذلك حديث قتادة عن حسن البصري عن سمرة عند الخمسة بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، في ذلك حق الرأس. والأكثر يقول هذا يختص بالذكر، وإذا فعل في الأنثى فلا حرج، مسألة اجتهادية، ويسمى في اليوم السابع. أما التحريك فلا حرج منه أيضا، بمعنى أنه يمضغ تمرة ثم بعد ذلك يضع في حلق المولود بشرط يحترز لئلا يضر أو يهلك لئلا يحسن يتركه. ولكن الذهاب بالمولود إلى الصالحين يحنكونه غلط، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لم يكن يأتون بأولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر. الأخ يقول ما معنى قال كأن على رؤوسهم الطير، أي من السكون والسكينة، حيث لو وقع كان على رأس الطير الذي على رأس الطير لا يتحرك، لو تحرك طار الطير، كان على رؤوسهم الطير من السكينة والهدوء. الأخ يقول من أين أخذ الفائدة الأخيرة أن من الناس يسجد السهو قبل السلام في حديث ابن عباس؟ أخذ الفائدة النسيان، لأنه ترك واجبا، قلنا قررنا بأنه واجب لأنه أمر، بالتالي من ترك واجبا يسجد بناء على الأدلة الأخرى، فربطنا الحديث بذلك الحديث. أما قبل السلام بناء على الأصل، ترك واجبا فإن يسجد قبل السلام. الأخ يقول ما حكم الذي يريد الذهاب للجهاد والجهاد فرض كفاية عليه ومدين وليس عنده مال يسدد به الدين، فلو ذهب يأثم ولو استشهد يدخل بالحديث الذي يقول يغفر له كل شيء إلا الدين؟ الأخ الحديث يغفر للشهيد كل شيء، النبي خصص ما عمم، قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، الحديث خاص واضح الدلالة، ولكن الذي عليه دين اشتغل الآن بسداد دينه، فإذا احتاج المجاهدون إلى مثله يكون حاضرا، وليس معنى هذا أنه إذا الآن ما واجب عليها الجهاد أن يشتغل سد دينه أنه يتفرج الآن، لا يلح على الله بالدعاء، يجعل أكثر دعائه للإسلام والمسلمين، ولا سيما أن زحف الصليب قادم، زحف الصليب قادم، فلا وجه للغفلة، ويجتمع ويشتغل الآن أيضا بجمع الأموال، يشتغل بجمع الأموال، فليس هذا وقت كنز الأموال، هذا وقت الجهاد والمجاهدين. أنا أقرأ مصح الحديث بقي ما ذكرت عنده فلم يصلي علي، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بلفظ رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي فأبعده الله، هذا الحديث صحيح رواه أحمد وغيره. الأخ يقول يصيبني في بعض الأحيان إمساك شديد في البطن وبعض الأحيان يأتيني صداع، فما هو الصحيح في صلاة؟ هل أصليها مع الجماعة على الحال أم أنتظر لها يخف الألم وصليها في البيت وإن خرج وقتها؟ لا، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، يعني الأخ يقول في البيت وإن فاتت الجماعة، يعني لقصت هكذا ولا فات الوقت؟ لا، ليس فيه قول من العلماء يصلي عليها ولا يفوت الوقت، يعني لقصت الأخ يعني أنتظر ولو فاتت الجماعة، وإذا كان يقصد خروج الوقت هذا لا يجوز أي حال الأحوال. أما هذه مسألة إذا كان يستطيع يصلي في المسجد ولو مع وجود شيء من الصداع كان يصلي في المسجد، هذا أولى وأفضل لئلا يفوته أجر الجماعة، لذلك لا يطيق الذهاب إلى المسجد من شدة الصداع وشدة الإمساك الذي يعانيه، فإنه لا حرج أن يصلي في البيت. الأخ يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي تسمى به الصلاة فهو ركن، هذا يقصد هكذا، وكتسمية الصلاة قياما وتسمى به الصلاة ركن، كتسمية الصلاة قياما وتسبيحا مع فعل هذا مسلم مطلقا في تفصيل، طبعا ليس على إطلاق هذا وليس ما قال الشيخ الإسلام بهذه الصورة، لأن ابن تيمية رحمه تعالى أنا يقول أن هذه الصلاة صحيح بكلمة إنما التسبيح والتكبير، وعلى ما يقول بأنه ركن، نقول بأنه ركن قد سمي ذلك صلاة، إنما ينظر مواطن الأدلة، ينظر مواطن الأدلة، فبعضها الصلاة ركن وبعضها واجبات وبعضها مستحبات، ومستحبات نوعان، مستحبات قولية ومستحبات فعلية، إذا كان الأخ يقصد شيئا آخر فيوضح سؤاله. الأخ مصح الحديث كفارة المجلس سبحانك اللهم، حديث كفارة المجلس أما بمفرده فلا يصح بالباب شيء، أما بمفرده فلا يصح بالباب شيء، مع أنه جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، أما بالمجموع فهذا محتمل. الأخ يقول ما هي القاعدة في خلاف الوعد المذموم الذي هو من النفاق؟ القاعدة في ذلك أن يعد بنية الإخلاف، أن يعد بنية الإخلاف، أما إذا وعد بنية الوفاة ثم عرض له عارض يمنعه من الوفاة فلا يعد منافقة، لأنه ما نوى ذلك ولا قصد ذلك، إنما عرض له عارض منعه من الوفاء. ولكن ينبغي يبادر بالاعتذار إلى الآخر. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فعلى قدر الطاقة يحاول أن يفي بالوعد، إذا عجز يتصل عليه ويعتذر، أو يذهب إليه بنفسه يعتذر من ذلك ويعالج خطأه. الأخ يقول: أحبكم أحبكم الله أحبكم في ذلك الله خيرا. يقول: بعد فإني أؤم المصلين في التراويح فأقرأ حفظا، في غالب الأحيان أستعرض أو جه مصحف حتى أضبط، ولا أهجر ذكر الركوع وشبه لا يدخل في الإثم. لعل الأخ يقول: أستعرض أو جه المصحف يعني في الركوع السجود، كما يصنع كثير من الإخوة، يقول: حتى لا أغلط. إذا كان هذا ما يؤدي إلى النسيان في الصلاة ولا يؤدي إلى هجر كما قال الأخ، لا أهجر ذكر الركوع السجود ولا يؤدي إلى النسيان في الصلاة، فقد يغتفر هذا الأمر. ولكن يحاول الأخ على قدر الطاقة أن يراجع القراءة قبل الصلاة، وفي نفسه يراجع على الآخرين، لأنه لو راجع على نفسه قد لا يستطيع الضبط بقراءة على الآخرين، لكن لو راجع على آخر قبل الصلاة استطاع أن يضبط، ولا سيما إذا كان يراجع ويرفع الصوت في المراجعة، لأن يقرأ بخط الصوت قد لا يغلط، ولكن إذا رفع صوته يظهر منه الغلط، يحاول يرفع صوته في مراجعة الآخرين ويضبط، وبالتالي لا يحتاج إلى قراءة لا في الركوع أو استظهار الأوجه، لا في الركوع ولا في السجود. أما قولها لا في الإثم، لا لا يدخل هذا في الإثم. الأخ يقول: أنا إمام مسجد وأسهو في بعض المرات وأبني على ما استيقنت، وأنظر إن سبح الناس غيرت حالي وإلا استمررت على حالي، فهل يجب علي في هذه الحالة سجود للسهو؟ وإذا كان فهل قبل السجود أم بعده؟ قصده قبل السلام أم بعده؟ قوله وأبني على ما استيقنت في تفصيل هذا، ما دام إنه إمام ليس إطلاقا يبني على اليقين. الإمام على الصحيح يبني على غلبة الظن، الإمام على الصحيح يبني على الذي يبني على اليقين هو المنفرد، الذي يبني على اليقين هو المنفرد لعدم وجود من ينبهه. أما الإمام فإنه يبني على غلبة الظن، وعليه إذا بنى على غلبة الظن كما في الصحيح يسجد بعد السهو، يسلم ثم يسجد السهو ثم يسلم بعده. على قول الأخ فهل يجب عليه في الحاسس السهو؟ نعم يجب سجد السهو، لأنه بنى على غالب الظن، وإذا بنى على اليقين كرأي طائفة العلماء في هذه الصورة فنعم يسجد السهو، لأنه سهب الحقيقة، لأنه سهب سواء نبئ أو لأنه يعتبر ساهيا. أما إذا كان تردد عنده غلب الظن، عنده غلب الظن فلا سهو عليه. الأخ يقول: ما صحة حديث قول بسم الله عند دخول الخلاء؟ الحديث ذلك ضعيف شاذ. الأخ يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق بعد فترة دون علم أحد من الأهل والزوجة وأهلها؟ سبق الحقيقة مرارا الحديث عن هذه القضية، وأن واقع الفتوى في القديم شيء وواقعنا الحاضر شيء آخر. زوج الآن في عصرنا هذا بنية الطلاق أصبح فيه عبث كثير وتلاعب في الأعراض، وكثير من الشباب يذهب إلى بعض البلاد بنية الزواج بنية الطلاق، وقد أعد العدة أنه ينتهي زواجه برجوعه وبانتهاء العطلة أو مجيء وقت الدراسة، وبالتالي لا يبحث عن امرأة عفيفة أبدا، يريد أن يفرغ أو يشبع غريزته ثم يرجع، وذلك لا يغار على المرأة كما يغار على أخته على زوجته لو كانت في بلاده. وقد وهذا يوجد كما حدثني بعض الإخوة في بعض البلاد التي يفتح زوج من الطلاق، يقول: يأتوننا شباب من قبلكم ويقول: هل عندكم زواج بنية الطلاق؟ ويقول: في بلادنا عندنا مكاتب تنظم الزواج بنية الطلاق. فبالتالي يعلم الذي يتزوج وتعلم المرأة أن الزواج بنية الطلاق، فهذا أشبه ما يكون بالزنا المنظم، بل هو أخفت من الزنا المنظم، لأن هذا يأتي من قبل الشرع تحايل وتلاعب، لأنه يأتي ويعلم أن المرأة تريد هذا، والمرأة تقدم وتضع اسمها عند صاحب المكتب، تضع اسمها عند صاحب المكتب، ويتعلم أن الرجل يشبه غريزته ثم ينصرف عنها، وهذا خبث، وهذا خبز يجب محاربته. الزواج الذي رخص فيها الجمهور وهو في حقيقة صادر فوز ترخيص الجمهور قوي جدا، يقصدون من ذلك على واقعهم كان الرجل يذهب للتجارة أو يذهب للعلم والتعلم والتعليم ثم يخاف على نفسه فيبحث عن امرأة كما يبحث عن المرأة في بلده، امرأة عفيفة حصينة ذات شرف ونسب وغير ذلك من الشروط المتوفرة في النساء الأخريات في بلده، ثم يتزوج من نية أنه لا يستطيع الرجوع بها لأنه لا يطيق ذلك، ولكنه يكرمها ويعتبرها زوجة ولا يضر بها بأي حالة من الأحوال وبشهود وولي وبدون أي مخادعة أو مكر، هذا الزواج لا يمنع أحد. ألا لو وجد ما في مانع، في الشروط لا حرج منه، كشخص أنا سافر للعلاج أو سافر للتجارة أو سافر لأي غرض وخاف على نفسه ولم يقصد، لم يعد العدة ليتزوج يطلق، ثم لما رأى يتزوج بحث عن المرأة العفيفة أو بحث عن ذات النسب كما يبحث عنها في بلاده ولا تعلم بذلك، وهو ربما لو أعجبته وتلست أموره في المستقبل لا بقي مع هذا لا مانع منه. أما بالصورة الحالية الآن يجهز المال ويقول سوف أجلس شهرا ويذهب إلى هناك لا يفعل أي امرأة، تلقى تزوج في اليوم 4 المرأة أو 5 ولا ويعلم ذلك، طلقت قبل يوم أو يومين أو قبل ساعة أو ساعتين ولا يبحث عن العفيفة ويسمونها الزواج الطلاق ويولدون على ذلك الأدلة ويركبونها على هذا، هذا لم يفتدي أحد من العلماء.